سمعنا كده وبسف. أَلَمْ يَكُنْ You are. إذا في قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما Oh, وَلَمْ أَنَّ Oh,

وما يحسب عن ربك من مثقال ذرة وما تكون في كهفه وما الذين آمنوا وكانوا النبي يا شيخ، يا حضرة النبي كمان كمان يا شيخ والله، الا ان اولئك الله لا خوف عليهم. النبي يا شيخ كتير قوي الله. الى رجل ابن سينا من الله يا رب ان اولياء الله تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله إلى خوف عليه. Oh. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. جميعا هو السميع.